إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها الإخوة المسلمون، إن الإفساد في الأرض جريمة عظيمة حذرنا الله عز وجل منها في كتابه وحذر منها أنبياءه وحذر منها الصالحون الأمثل فالأمثل. وكما سمعتم نهي الله عز وجل عن الإفساد في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وليس من المفسدين. وهذه هي وصية نبي الله وكريمه موسى عليه السلام لأخيه هارون الذي شفع فيه شفاعة لم يشفعها أحد في حديث الله. فقال من الله عز وجل أن يكون هارون وزيرا له واجعلني وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وجعل الله عز وجل نبيا من أنبيائه وهو هارون أخو موسى ابن عمران عليه السلام. فقال لأخيه موسى اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إن أعظم إفساد في الأرض على الإطلاق هو الشرك بالله عز وجل وهو أعظم ذنب عصي الله به. كما في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأعظم الذنوب بعد الشرك إراقة الدماء وقتل الأنفس المعصومة بغير حق. ولذا فإن الله عز وجل جعل عقوبة قتل النفس من أعظم العقوبات. قال سبحانه في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها في غيره من مظاهرات او غيرها من الاوعى الديار المدنيه أطعمه من جوع ولا منه من خوف، فالأمن نعمة عظيمة. بل أن ذكره الله عز وجل في كتابه فقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي هذا لطيف ذكر هذا الأمر أن الأمن قدم على عبادتنا واجتناب الأصنام، لأنه لا يمكن أبدا أن تعبد ربك بطمئنان وسكينة إلا وأنت آمنا مطمئنا. ولذا شرع في حال الخوف صلاة غير الصلاة التي في حال الحضر، فقدم الأمن لأنه وسيلة للعبادة ولإقامة التوحيد في الأرض وللنهي عن الشرك بالله جل وعلا. أما إذا كان هناك اضطرابات وخوف للأمن، ماذا نريد بعد الذي حدث؟ ماذا نريد يا عباد الله؟ فتراق أشناء، فتراق دماء، وتهتف أشناء، وتنتهك أموال، ولا أمن ولا أمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا ننتظر بعد ذلك؟ نريد ما دماء وبحورا من الدماء كما حصل في الجزائر 10 سنين تفتح أبواب الناس في 8 صباحا وتغلق في 4 عصرا فيصلون الفجر والمغرب والعشاء في بيوتهم والعياذ بالله. ماذا نريد؟ نريد أن تغلق المساجد، نريد أن تنتهك الأعراض، نريد أن تنتهك الأموال. ماذا نريد يا عباد الله؟ فليتق الله كل امرئ مسلم، يتق الله سبحانه وتعالى في نفسه وليحاسب نفسه قبل أن يحاسب، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. وإن لم يكن يا أخي عليك رقيب من ضابط أو شرطي أو غيره فاتق الله، فاتق الله وراقب ربك جل وعلا قبل أن تضع يدك على الزنا. اتق الله وسل نفسك كيف تقتل مؤمنا بغير حق، كيف تقتل نفسا معصومة بغير حق. فليتق الله كل امرئ مسلم وليعاون كل منا نفسه، فإن العلماء حرموا بيع السلاح في الفتنة، حرموا بيع السلاح في الفتنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر رجل في المسجد ومعه نصره ونبله أن يأخذ برأس نفسه، يعني حتى لا يصيب أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى مسلم بحديد كقلبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يشير لمسلم بحديد، فكيف يشير إليه بسلاح قاتل فيريق دمه ويمزق أشباهه والعياذ بالله تعالى. إن نعمة الأمن نعمة عظيمة لا يعرفها إلا من فقدها، فلنتقي الله عباد الله، ولنحرص على أمن بلادنا، ولنحرص على اقتصاد بلادنا، وقبل ذلك لنحافظ على ديننا قبل أن تقع البلية وتقع المصيبة. ولا يستطيع أحدنا أن يخرج من بيته لعبادة الله عز وجل في بيوت الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ مصرنا من أمانا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من تكون للشيء كن فيكون. اللهم احفظ علينا أمانا، اللهم احفظ علينا أمانا، اللهم احفظ علينا أمانا. اللهم اقض دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اقض دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اقض دماء المسلمين في كل مكان. اللهم افشل مخططات الأعداء، اللهم افشل مخططات الأمريكان.